الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينشئه وأن يبنيه وأن يؤسسه، فقال جل من قائل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وحقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا الطلب، فمنذ أن وقعت قدماه في أرض المدينة ومنذ أن بركت ناقته صلى الله عليه وسلم في موضع هذا المسجد وفي مكان المهاجر، عرف أن هذا الموضع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يتخذه مسجدا. ولذلك أول ما بدأ به أن طلب شراء هذا المسجد وقال للأنصار: ثامنوني على هذه الأرض ليتخذها مسجدا. وبالرغم من أنهم رضوان الله عليهم بذلوها له وأعطوها إياه، قال لا، لأنه علم أنها أرض لبعض اليتامى وأموال اليتامى يجب أن تصان. وخلاصة الأمر أنه اشترى هذا الموقع وبدأ في تهيئته ليكون هذا المسجد، وحقق الله الأمنية من أول يوم كانت فيه نخلات قطعها وجعلها في مقدمة المسجد قبلة يستقبلها المصلون، وبدأ يقيم جداره وأعمدته يتعاون مع أصحابه رضوان الله عليهم حيث وفروا المادة الأساسية لهذا المسجد وبنوه وجعلوه مكانا يصلون فيه ويجتمعون فيه ويأمهم صلى الله عليه وسلم فيه إلى أن أكمل بناءه وبنى بعده حجرات زوجاته رضوان الله عليهم وأقام هذا المبنى الذي وصفه الله بما سمعتم وأثنى على إقامته: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وكان هذا المسجد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته يزوروا هذا المسجد، أن يصلوا في هذا المسجد، أن يتقربوا إلى الله تعالى بالطاعة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه المساجد يوم أن سأله أصحابه رضوان الله عليهم: المسجد الحرام والمسجد الأقصى بني كم كان مدة البناء بينهما؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أول المساجد بناء وأولها ارتفاعا هو المسجد الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بنى مسجدا هو وابنه إسماعيل عليه السلام، وبعدهما بأربعين سنة بني المسجد الأقصى، وبناه نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وادخر الله تعالى بناء هذا المسجد لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ألف صلاة يحصدها الإنسان إذا ما صلى في هذا المسجد، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، ما دامت تسمى صلاة فهي بألف صلاة. اغنموا أيها الحجاج، أيها الزائرون، الأجر والفضل والثواب الذي ادخره الله تعالى وأعده لمن صلى في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بما سمعتم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هكذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضيلة أخرى لهذا المسجد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن اختلف أهل العلم في درجته وفي صحته، فمن المحققين من أهل العلم من صححه، ومنهم من ضعفه بدعوى جهالة بعض رواته، لكنه في باب الفضائل وفي باب مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال عسى الله أن يحقق للعاملين به الثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، 40 صلاة متتالية تحتاج فيها إلى 8 أيام. والمراد بالصلوات الفرائض، 40 صلاة لا تفوته صلاة يصليها مع إمام هذا المسجد لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. هكذا يكتب الله لمن التزم بهذا الشرط وحقق هذه الفرائض وهذه الصلوات في هذا المسجد، لأن فيها تحقيقا لقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا آمن بالله واليوم الآخر كتب بريئا من النفاق، وكتبت له براءة من العذاب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الملازمة في أداء الصلوات والتتابع في أداء الصلوات والحرص على إقامة صلاة الجماعة. أقلها 40 صلاة. هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في الصلاة فيه مدة مقامه بالمدينة 10 سنوات، هذا المسجد الذي انطلقت منه الجيوش وانطلقت منه السرايا وانطلقت منه الغزوات التي فتحت الدنيا كلها، هذا المسجد الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، هذا المسجد الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه روضة من رياض الجنة، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة، وأن منبري، هذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه وصمم له ولا يزال أئمة هذا المسجد يخطبون عليه هذا المسجد، يقول هذا المنبر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ومنبري على ترعة من حوضي. هذه الأماكن الفاضلة، هذه الأماكن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذكرنا بالجنة، أنها من أعضاء من أجزاء الجنة، كما فسر كثير من أهل العلم أن هذه الروضة من رياض الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينقلها إلى الجنة. ولعل الله جل وعلا يكرم كل من صلى فيها أن يدخل الجنة. هذه الروضة التي يكثر فيها الصلاة والذكر والدعاء والرجاء، يجعلها الله جل وعلا سببا من أسباب دخولك الجنة. هذه الروضة التي تذكرك بوعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يدخلهم الجنة. هذه المعاني التي فاضت في نفوس من فسر هذا الحديث ومن أوله، وكلها خير إن شاء الله، كلها توصل إلى الأمل المنشود، إلى الغاية المطلوبة، ألا وهي دخول الجنة. فاجتهدوا أيها الإخوة الحجاج، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هيأ لكم ومكن لكم ووفقكم حيث يسر لكم الوصول والمجيء والصلاة والدعاء، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يدخلكم الجنة. فأنتم في روضة من رياض الجنة. هذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم في السنة الأولى من الهجرة، وفي السنة السابعة بعد أن افتتح خيبر ضاق المسجد بأصحابه، فوسعه صلى الله عليه وسلم وزاد في توسعته. وبعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وازداد المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، ضاق المسجد ووسعه صلى الله عليه وسلم، وكلها مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقذف الله في قلوب أئمة الهدى الخلفاء، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تولى خليفة وضاق المسجد بالمصلين يسر الله له فوسع بالمسجد. فأبو بكر رضي الله عنه وسع في المسجد، وعمر رضي الله عنه وسع في المسجد، وعثمان رضي الله عنه وسع في المسجد، واستمر الخلفاء يوسعون. وهذا المسجد كل ما وسع فيه وكل ما أضيف إليه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما وسع المسجد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة تقع في نفوس كثير، كان حريص على أن يصلي حيث وسع النبي صلى الله عليه وسلم، فنبههم إلى مسألة هامة وهي أن هذا المسجد سيتوسع وأن الخلفاء يدأبون على توسيعه، ولا تضيقوا على أنفسكم، فكل ما انضم وما أضيف إلى مسجد رسول الله فهو من مسجده. ولذلك قال لهم رضي الله تعالى عنه: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم، صلوا في أي موضع من هذا المسجد وفي أي مكان شامل اسم المسجد، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم الثواب ألف صلاة عما سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب التوفيق للجميع، وأن يهيئ الأسباب للجميع حيث يصلون في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله عليكم أيها الإخوة الحجاج أن هذا المسجد أصبح يشرع ويفتح أبوابه على مدى 24 ساعة في اليوم، يقصده الناس في الفرائض في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصده الناس ما بين ذلك، فمن مصل في الضحى ومن مصل بعد الظهر ومن مصل بعد المغرب ومن مصل بعد العشاء ومن مصل طوال الليل يقوم الليل فيه، كل يرجو ثواب الله وكل يريد الفضل من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم ذلك. هذا المسجد من كثرة ترداد الناس له استنبط الفقهاء آدابا وفضائل لزيارة هذا المسجد، فعليكم أيها الإخوة أن تلتزموا بهذه الآداب لأنها تزيد في الأجر وتزيد في الثواب إن شاء الله. أول ما يخطب الإنسان المدينة، بمجرد ما تضع قدماه أرض المدينة ويبحث عن مكان يستقر فيه في المدينة، يضع أمتعته، يطمئن على نفسه، ينوي البقاء في المدينة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الإقامة في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم هو وأصحابه دعا الدعوة المشهورة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني وأشد، فانوي أنك تحب المدينة لتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقامك في المدينة. ثم تهيأ لتذهب وتؤدي ما يلزمك من آداب: اغتسل، تطيب، تنظف، البس خير ما عندك من الثياب، ثم اخرج من بيتك وأنت تدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك من خير، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تقولها لا سيما وأنت داخل المسجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد احرص على أن تحصل على مكان، إن تيسر لك ووجدت مكانا في الروضة فهو خير، ما تيسر لك تصلي في أي مكان في المسجد، تصلي في أي مكان في المسجد ركعتين تحية المسجد. هذه هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤدونها. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد يتحين الصلاة في موضع عند المنبر قريب من الروضة عند السارية أو عند الأسطوانة المعروفة بأسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها. إن تيسر لك ذلك فالحمد لله، ما تيسر لك المسجد كله فضل وخير، صل ركعتين تحية لله ثم بعد ذلك تنطلق، تنهض وتتوجه من حيث أنت إلى حيث بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدفن النبي صلى الله عليه وسلم، تتوجه إليه وتقف أمامه، ويشرع لك أن تستقبل القبر وتستدبر القبلة وتتهيأ في غاية من الاحترام وفي غاية من التوقير وفي غاية من السكينة وفي غاية من حضور القلب، لأنك تريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تقف مستعدا، تقف حاضر القلب، تقف في غاية من الاحترام، تستشعر أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: السلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ما أخطأت، بل قلت الصواب. إن قلت ذلك استشعر وأنت تخاطبه صلى الله عليه وسلم بذلك أن الله يرد عليه روحه فيرد عليك السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ونبهنا وبشرنا وقال ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإن احببت أن تفوز بهذه المرتبة وبهذه المنزلة وبهذا الفضل فافعل ذلك وأنت مستجبر قواك، حاضر القلب، مدرك ما تقول، متطلع لما يقال لك، ثم تتنحى قليلا وتسلم على صاحب رسول الله أبي بكر الصديق خليفة رسول الله وصاحبه في الغار وضجيعه صلى الله عليه وسلم ورفيقه مدة حياته منذ أن بعثه الله 23 سنة من تاريخ البعثة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق معه، وأبو بكر الصديق صاحبه، وأبو بكر الصديق مؤمن به، ولذلك استوجب واستحق أن يكرمه الله تعالى فيكون صديقه وصاحبه وجاره مدة الحياة وفي وبعد الممات. ثم بعد ذلك تتنحى قليلا وتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو الصاحب الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دفن بجواره، والذي كان له من الفضل ما كثير ما يشيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر، ومن قطع عنه في سفر ولا حضر رضوان الله عليهما. فإذا انتهيت من السلام تعود إلى موضعك في المسجد، أو إن وجدت مكانا آخر اجلس واستقبل القبلة، وهنا توجه إلى الله، ابدأ توجهك إلى الله بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله. فإنك إن بدأت دعاءك بذلك يقبل الله منك ويستجيب لك الدعاء ويعطيك السؤل واسأل الله تعالى من فضله أن من عليك بأن يسر لك القدوم إلى هذه البقعة المباركة والصلاة فيها، وسؤال الله جل وعلا بأن يمن عليك وأن يحفظك وأن يديم عليك خيرا وأن يتقبل منك. ولا تنسى أن تسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة ملك لله، والشفاعة لا تنال إلا من الله، والشفاعة لا تعطى إلا بإذن من الله هو الذي يعطيك. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل هذه آيات في كتاب الله يعلمنا الله ويبين لنا أن من يريد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمفتاحها أن يسألها من الله. ولا تنسى أيها الأخ وأنت في هذا الموقف تتوجه إلى الله أن تسأل الله أن يمن عليك بالعفو والعافية، وأن يمن عليك بالقبول، وأن يمن عليك بما تتمناه. ولا تنسى أيها الأخ أن تشرك إخوانك في دعائك، أهلك، أولادك، من يلوذ بك، فإنك إن سألت الله لهم الله يستجيب، لأنك تشفع لهم ولأنك تسأل الله لهم، ولا أحد يعطي ولا يجيب إلا الله سبحانه وتعالى. وتختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله سبحانه وتعالى لك من الخير والفضل العميم ومن الثواب ما تنعم به في حياتك وما تفرح به في حياتك وما يحفظك الله به في حياتك، أنت وأهلك ومن يلوذ بك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.